يسجل على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. وفي حال السجود نبحث عن الجبهة والأنف، هل يباشران الأرض أو ترفع الجبهة أو يرفع الأنف؟ يباشران الأرض وتمكن جبهتك من الأرض. لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وهذا يدل على أن الإنسان إذا سجد يمكن جبهته، ما يخليها يالا تمس الأرض كما يفعل بعض الناس، يسجد وخلي الجبهة يالا تمس الأرض، ولكن يمكنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.